بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه الحلقة أخصصها للمتزوجين، وأقصد الطرفين الرجل والمرأة، كل من أقبل على هذه الحياة أو يعيشها أو افتقدها. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلنوجه هذه الرسالة إلى الطرفين، وسوف أحاول بإذن الله عز وجل ألا أغلب جانبا على آخر، ولا أكون في صف أحد الطرفين، فإن شاء الله نعدل بينهما. أنا أعلم أن الذين يستمعون إلي الآن ربما يكون الطرفان، وربما يكون أحدهما، ويتمنى أن لو سمع الطرف الآخر ما أقوله له الآن. أقول إن الأمر لله عز وجل، والمرأة إذا أحسنت لزوجها أو الرجل إذا أحسن لامرأته فإنه ما يطلب من الطرف الآخر جزاء ولا شكورا، هو يفعل هذا لله جل وعلا. بل إن المرأة إذا أحسنت لزوجها وإذا أطاعته وإذا كانت يعني له خيرا وسعادة فإنها تدخل بهذا جنة عرضها السماوات والأرض. وخير الرجال من؟ تعرفون من خير الرجال؟ خيركم خيركم لأهله، أي لزوجته. ألا تتذكران يوما جاء الرجل يطرق باب تلك الفتاة وهي قد غلبها الحياء وأخذها الحياء، تنتظر طوال تلك السنين أن يأتي هذا الشاب الذي يسعدها في حياة الزوجية. أريد أن أنتقل بكما إلى الوراء، ارجع قليلا ولو مرت على هذه الأيام عشرات السنين، نحاول أن نتذكر تلك الليلة أو ذلك اليوم لما جلست، جاءت أمه أو جاءت أخته أو قريبته تطلبك إلى هذا الرجل، وجاء الرجل إلى أبيك أو إلى إخوانك، جلس عندهم يريد أن يتزوج منك. ما أجملها من ليلة وما أسعده من يوم، إنها لحظات جميلة. هل نسيناها أم تناسيناها، أم في زحمة الحياة بدأنا لا نذكرها؟ ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ كانت أول الأيام من أجمل الأيام، سعادة، مرح، سرور، كان البيت مليئا بالضحكات، بالانشراح. هل بكرا تداعبها وتداعبك مداعبات، تضحكها وتضحكك وضحكات وسرور. تذكرون تلك الرحلات وهذه النزح، أين ذهبت؟ ما الذي جرى؟ لما تبدل هذا الأمر وصار الأمر فيه جفاء وجفوة بينك وبينها؟ لنكن صريحين، لمن شغلت بالدنيا عنها ولمن شغلت عنه؟ لما صرت لا تتجملين إلا للناس ونسيت هذا المسكين؟ جمالك، زينتك، ثيابك للناس، أما هذا الرجل فلا يرى منك إلا ما يسوءه من ثياب ومنظر ورائحة. وهل الناس أولى من زوجك؟ بدل أن يكون الاهتمام الأول بالزوج، ما الذي حدث أيها الرجل؟ ما لي أراك تضاحك أصحابك وتسهر معهم وتخرج معهم، أما زوجتك إن طلبت منك شيئا مشغول، رجاء لا تطلبي مني شيء. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ هل هذه المودة والرحمة التي طلبها الله عز وجل؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. كان أفضل الخلق، حتى أنا أوجه هذا الكلام حتى لبعض من يتمسك بالدين وببعض السنن، أفضل الخلق وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كان يداعب زوجاته ويضاحكهن ويسامرهن. بل يوم من الأيام كان يتسابق مع عائشة سباق، هو زوجته، ليس أمام الناس طبعا، لكن شوفوا يعني خفة النفس وصفائها. بل يوم من تقول عائشة كان إذا كان في البيت يكون في خدمة أهله. بعض الأزواج تشتكي الزوجات تقول والله ما يدري عن البيت شيء، لا يريد أن يضع شيئا على شيء، لا يريد حتى أن يتواجد في البيت إلا يأكل وينام ثم يذهب. هل هو فندق أم بيت؟ بل بعض الزوجات تقول أنا أأتي إذا اخترب شيء في البيت فسد، أنا أأتي بالكهربائي، أأتي بالمصلح، أأتي بالسباك. أقول وزوجك؟ تقول لا يصنع شيء، في الدواوين والشاليهات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان في البيت في خدمة أهله يرقع ثوبا ويخصف نعلا في خدمة أهله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خير الخلق، وكان يقول لأصحابه خيركم خيركم لأهله، يطلب منها أن تطبخ أن تكنس أن تفعل كل شيء، لكن هو لا يؤدي لها شيئا. ولهن مثل الذي عليهن، عليها واجبات لكن أيضا لها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نفس الشيء الرجل، بعض الرجال يقول لي والله ما تسوي شيء في البيت، كل ما طلبت من شيء اطلب من الخادمة. طيب أنت إيش وظيفتك؟ الأولاد تربيهم الخادمة، والطبخ الخادمة، والتنظيف الخادمة، وغسل الملابس الخادمة، وزينتها للناس، ومكياجها للناس، وملابسها للناس. طيب أنا لما تزوجت أصلا؟ يقول صارت المرأة يعني حياتها للناس، أما الزوج مسكين ما يدري عنها، بل والعياذ بالله، وهذا خطر على المرأة. يقول أحيانا أطلبها للفراش تأبى تأبى ما ترضى. طيب هو ليش تزوج أصلا؟ لم يتزوج إلا ليعف نفسه، وهي ترفض، لا ماني مستعدة تعبانة. طيب اليوم غدا بعد غد، يقول أظل أحيانا شهر ما أستطيع أن أتيها. هذه المرأة يظل الذي في السماء يا الله عز وجل ساخطا عليها، الله يسخط عليها، والملائكة تلعنها. قضية ليست بالسهلة، قضية فيها خطورة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم بعض الرجال للأسف فيه شيء من القسوة، أنا أوجه للطرفين كل واحد يستشعر، ما عنده رحمة. هذه امرأة مهما كانت، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. في امرأة كاملة في الأرض، وإذا جلست معه عندها كذا وفيها كذا، طيب ما فيها حسنات؟ ما فيها أمور خيرة؟ نعم فيها، لكن ما يريد أن يذكرها، يذكر فقط سقطاتها. ولهذا قال النبي، قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يطلقها ينفصل عنها، قال إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد يعجبه فيها أشياء، يعني لا نكون ظالمين إلى هذه الدرجة، ما فيها خير أبدا. لا تذكر، أليست هي التي تربي أولادك؟ أليست تغسل ملابسك أحيانا؟ أليست عفتك ومنعتك من الحرام؟ أليست هي التي يوم من الأيام ربما عانتك بمالها أو بشيء؟ نسيت كل حسناتها؟ أي ظلم من هذا؟ قسوة، بعض الرجال فيه قسوة على النساء، قاسي عليها، لما تقسو عليها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قال استوصوا بالنساء خيرا، لا يتذكر إلا سيئاتها وسقطاتها، ما يتذكر خيرا عملته له قط أبدا، قاسي. بل حدثتني إحدى النساء عن إحدى الزوجات تقول رأيت جسمها كلها سواد، قلت مما هذا؟ قال زوجي يضربني، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا بالنساء استوصوا بالنساء خيرا؟ لما كل هذا الضرب؟ لما هذه القسوة؟ بل يحدثني أحد الرجال عن أخته متزوجة، يقول زوجها لا يسمح لها بالخروج من البيت مطلقا حتى لزيارة أهلها، حرمها حتى من زيارة الأهل. لما؟ يقول أحيانا تمرض فلا يذهب بها إلى المستشفى. النساء مكانها البيت، المرأة مكانها البيت، سبحان ربي. هل معنى هذا أنها تسجن؟ لا تذهب تزور أهلها؟ لا تخرج إلى الطبيب؟ لا تشتري حاجة في السوق؟ من قال لكم هذا؟ الصحابيات كنا يذهبنا إلى السوق وإلى المسجد، ويذهبنا مع الشياف الرعي أحيانا، ويجلبنا المياه ويزرنا، ومع هذا كنا متحجبات بآدابهن. بعض الرجال قاس، وأي قسوة. بعض النساء للأسف، للأسف ترفع ربما صوتها أحيانا على زوجها، يعني مهما كان هذا رجل كيف ترفعين الصوت عليه؟ كيف تصرخين عليه؟ والله عز وجل جعل له القوامة، الرجال قوامون على النساء. مهما كان الرجل حتى لو كان مخطئا يحتاج إلى أن يعلم بأدب وأدب النصيحة. بل بعض الأمهات ربما وربما تسرف أكثر من هذا، فتتكلم على زوجها أمام الأولاد، وربما تطعن به أمام أولادها. ومهما كان هذا رجل، هذا إنسان، وللرجال عليهن درجة، هذه درجة القوامة. بعض النساء لا تبالي لا بهذا ولا بهذا، ربما تكون سليطة اللسان، وربما تتكلم على زوجها عند الجيران والجارات، وعند الأهل والأقرباء، وعند صاحباتها في العمل وفي كل مكان. الزوج لا يرضى بهذا، نحن السبب. أصبحت البيوت للأسف عشعشت فيها الشياطين، وكثر فيها الخلاف، ولكن الشيطان رضي بالتحريش بينكم. نعم إن الشيطان ينزغ بينهم، لا نستجب لدعاوى الشيطان ولوساوسه، كما قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شياطين الجن والإنس هذه وظيفتهم، سواء السحرة والمشعوذين وغيرهم وشياطين الجن. ولهذا ثبت أن إبليس يجلس على عرشه فيأتيه الجنود فيقول لهم: ماذا صنعتم؟ يسألهم، يتابع الجيش، فيقول: هذا لازلت به حتى زنى، لازلت به حتى سرق، لازلت به حتى فعل وفعل. لا يهتم بهذا الشيطان، فيقول أحدهم: لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول الشيطان إبليس يقول: أنت نعم أنت الذي أريدك، وأنت المقرب عندي. تعرفون لما؟ لأن الزوج إذا اختلف مع زوجته حصل فراق وحصل انفصال، الأولاد ما مصيرهم؟ أي عبادة يتلذذ بها الإنسان بعد الانفصال والفراق؟ ولهذا الرب جل وعلا قال: فإمساكم بمعروف، يعني أثناء الزواج يكون بيننا وبين الزوج والزوجة معروف، يكون بيننا فضل، حتى لو حصل الانفصال الله جل وعلا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا قدر الله لو حصل انفصال بين الزوج والزوجة، الله يقول: لا تنسوا الفضل بينكم بين بعض، يعني ما تذكرين إلا مساوئة وما تذكر إلا مساوئها، إياكم وهذا، هذا ظلم. فإن المؤمن يتغاضى عن العثرات والزلات ولا يذكر إلا الحسنات، هذا المؤمن. والمنافق يتتبع العثرات، كم وكم فسدت البيوت، لما لا نجرب الليلة؟ الأولاد نضعهم جانبا اليوم كأن متزوجين للتو، أذهب معها في رحلة، في نزهة، في طلعة، أذهب أنا مع زوجتي، أذهب أتعشى في الخارج معها، أتغدى، نذهب إلى أي مكان، نتمشى ولو بالسيارة، اليوم نفعلها كأننا متزوجين جدد. لا نتكلم في هذه الجلسة وهذه الرحلة إلا بالأمور الممتعة، نخرج اليوم نجرب، نتذاكر أيام القديمة، الأيام الجميلة فقط، إيانا نتذكر اليوم أي شيء سيء. نخرج نتذكر تلك السفرة في بداية زواجنا، نتذكر تلك الرحلة في الأيام الماضية، نتذكر لما أثثنا البيت الجديد، نتذكر لما اشترينا تلك السيارة الجديدة، نتذكر أول مولود رزقنا الله إياه. كم كانت أياما جميلة، كم كانت حياة سعيدة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قصة امرأة تزوجها رجل، هي صالح وهو صالح، يحبان بعضهما بعضا، مرت سنوات ما أنجبت له، وأم الزوج تضغط على الزوج أن يتزوج عليها وهو يقول لا. طبعا هي تعلم أخواته وأمه يضغطون على تزوج، إما تطلقها وتتزوج عليها، نريد الأولاد، هذه لن تنجب لك ولدا، وهو يقول لا والله يا أمه، أحبها حبا جما، ما أستطيع أن أتزوج عليها من حبه لها. شوفوا أحيانا الحب يطغى على كل شيء، يعني أحيانا المرأة تجعل الزوج ما يحتاج حتى إلى ولد، تنسيه، والله لو كان يسكن في كوخ وسيارة قديمة ومعاش قليل ما يأكلون أي شيء وما عندهم أولاد، لكن تجعله يعيش كأنه في الجنة. مرت سنوات ورضي وصبر عليها وهو يحبها، حتى من كثرة العلاج اتضح عند الأطباء أنها أصيبت بمرض خبيث، وقالوا له: ننصحك أن تجعلها في المستشفى، حالتها ستسوء، ستظل سنة سنتين ثم تموت المرأة. ظل معها طبعا 9 سنين بغير أولاد، وما رضي أن يرسلها للمستشفى، لما ساءت حالتها قال تجلس في البيت، جاء لها بممرضات بمعاشه الخاص وأجهزة طبية وكل مستلزمات المستشفى جاء بها في البيت، قال أنا ما أسمح وما أرضى زوجتي تعيش آخر أيامها في المستشفى، على الأقل إذا ما سعدت في أول أيامها آخر أيامها أعيش في سعادة. وكان يجلس كل يوم عند رأسها، ممرضة تجلس عندها وأجهزة طبية وأدوية، وأنفق من ماله الكثير لأجل زوجته حبيبته. مرت الأيام ومرت الأشهر حتى توفيت هذه الزوجة، صبر حتى توفيت، كتبت له رسالة أعطته للممرضة تعطيها لذلك الزوج. أنا لا أذكر الرسالة، لكن معناها كانت يعني هذه الرسالة من قرأها تدمع عيناها، تثني على زوجها وتقول يعني جزاك الله خيرا على صبرك علي، أطلب منك أن تتزوج سريعا، وإذا رزقك الله ببنت فسمها باسمي لتذكرني. ودعت لأم الزوج، قالت طالما كنت أما صالحة وأما عاقلة وطلبك من ابنك أن يتزوج علي كان هو الطلب الصحيح، فاطلب منه الآن أن يتزوج وربما يرزقه الله بالولد. وكتبت لإخواته ولأولاده ولإخوانه ولأهله، امرأة عاقلة، إنه الحب. الله جل وعلا يقول للرجال وعاشروهن بالمعروف. بعض البلاد كل ثلاث يتزوجن واحدة تطلق، أرأيتي فساد، ما الذي حصل، ما الذي جرى؟ بعض البلاد للأسف فيهم يعني تجدون الطلاق أكثر من الزواج. ليش؟ لما يحدث هذا؟ تتصل عليه واحدة يوم تقول والله لولا الأولاد ما صبرت عليه. أي حياة هذه؟ بدل أن يدخل الرجل إلى بيته يتمنى أن يصل إلى البيت فينسى همه وينسى غمه، ينسى متاعبه إذا رأى الزوجة، إذا استقبلته عند باب البيت بجمالها وزينتها، بكلماتها الطيبة، تصنع له طعامه، تجهز له فراشه، تنسيه همه وغمه. بعض الأزواج يقول أتمنى متى أخرج إلى العمل، العمل خير لي من البيت. ليش؟ يقول مشاكل في البيت، هموم وغموم. بعض الزوجات للأسف في فراش الزوجية تبدأ بذكر المشاكل وتبدأ بذكر الآلام والهموم. تعرف طيب هذا الفراش يجب أن يكون فيه نوع من المتعة، نوع من الراحة والسكينة، اجعلي هذا الكلام في غير هذا الوقت، في غير هذا المكان. تبدأ تذكره، ترى الأولاد عندهم مشاكل، ترى البيت محتاج، ترى حنا عندنا مصائب، ترى فلان تكلمت، فلانة تكلمت، ترى. ينام الرجل بهمه وغمه، يتمنى أن لا يأتي إلى البيت إلا والزوجة نائمة. قد نكون نحن السبب، أحيانا نخطئ من حيث لا نشعر. هل فكرت أن تعطيها هدية؟ تسألني تقول إيش في مناسبة أعطيها هدية؟ وهل قيل لك الهدايا فقط في المناسبات؟ تهادوا تحابوا، اشتري لها اليوم هدية ولو كانت رمزية، خاتم، قلادة، أي شيء، ساعة ولو كانت رمزية، ولو كانت وردة، والله وردة، الوردة لا تكلفك شيئا، حتى لو قطفتها من حديقتك، تعال وأعطيها هذه الوردة بكلمتين جميلتين، ببيت شعر، والله ربما تذيب هذه المرأة وترجعها عشرات السنين إلى شبابها. رجل عمره 90 سنة على فراش المرض يريد أن يموت، يحب زوجته طوال عمره، عمره 90 سنة وزوجته بالثمانينات، قربوا إليه عسلا ليأكل، قال هل أكلت فلانة؟ قالوا أكل، قال لا نادوا فلان أم فلان، فجيء له بالعجوز وجلست عنده، قال والله تعودت حياتي لا أكل قبل أن تأكلي، فتأكل الزوج العجوز ويأكل. هذه الحياة. الرسول تشرب عائشة من إناء وهي حائض، فيأتي ليشرب فيتعمد أن يشرب من مكان شربها. شوف الحب، شوف المودة، انظروا للرحمة. بعض الزوجات والأزواج يعيشون كأنها شركة، كأنها عسكرية، كأنه جيش، أمر ونهي. دعوا هذه الأمور ولنبدأ صفحة جديدة، ولنبدأ علاقة أخرى. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، وإن كنا مفصلين نستطيع أن نرجع، نستطيع. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، نطرح الشيطان جانبا، نترك المفسدين الذين يفسدون بيننا، نزيل الحواجز. ولو كنت رجلا نعم اعتذر لا بأس، ولو كنت امرأة اعتذري لا بأس، ولو كنت أنت المظلوم اعتذر، فإنك تفعل هذا لله جل وعلا، لأجل هذه الحياة، لأجل هذه السعادة. إنها آية من آيات الله جل وعلا، لا نعيش هذه الحياة إلا بتلك السعادة وبهذه الطمأنينة، ليكون البيت لنا سكنا ومودة ورحمة. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن تكون حياتنا سكنا ومودة ورحمة، وأن نعيش مع الأزواج والزوجات سعادة أبدية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.